الوجود، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة. وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة الأنبياء، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وما زلنا نقف مع حديث هذه السورة الكريمة عن نبي الله سيدنا إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. وقد بين الله سبحانه وتعالى في هذه السورة الكريمة ما لقاه نبي الله إبراهيم من عنة من قومه، وما تعرض له من مؤامرة دنيئة على حياته وعلى التخلص منه، فذلك بإحراقه في النار. وبين الله سبحانه وتعالى لنبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم ولنا جميعا كيف كان سيدنا إبراهيم ثابتا على الحق، لم يزعزعه ما حدث له وما رآه، وكيف أن الله سبحانه وتعالى تجلى عليه بالنجاة من هذه النار التي ألقوا به فيها، فقال لها كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وختم الله ذلك بقوله وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. قلت لكم إن الله سبحانه وتعالى حينما ذكر هذه المنة وهذه النعمة التي امتن بها على نبي الله إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام، بدأ الله سبحانه وتعالى يذكر بعض النعم والتي حبى بها نبيه وخليله إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام. فبعد أن امتن عليه بالنجاة من النار، الأمر ما كان ينبغي أن يقف عند هذا الحد، وإنما لابد وأن تكون هناك نعمة ومنة أخرى تتبع هذه النعمة وهذه المنة. فأقول الله سبحانه وتعالى امتن على خليله إبراهيم بأن نجاه من كيدهم، ولكن كان لابد وأن يمتن عليه أيضا بأن يخرجه من وسطهم فماذا حدث؟ الله سبحانه وتعالى يقول وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ها هنا الله سبحانه وتعالى يخبر عن أنه قد امتن على نبيه إبراهيم بأن أخرجه من هذه البلدة الظالم أهلها، وخرج منها إلى مكان آخر حيث يستطيع أن يمارس فيه حرية العقيدة ويدعو الناس دون أن يقع عليه بطش ودون أن يجد معوقات. من هنا أخذ أهل العلم قاعدة وأمرا أنه ينبغي أن نهجر الأرض التي يعطل فيها دين الله ويحارب فيها دين الله. ومن هنا جاء الكلام عن هدي المعاصي وهدي الأرض التي ترتكب فيها المعاصي. فقالوا إن الهجرة من الأرض الكافرة التي يحارب فيها دين الله أمر واجب ومحتوم. وأنتم تعلمون علم اليقين هذا الحديث الصحيح حينما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الذي قتل 99 نفسا ثم ذهب إلى رجل عابد خليه من توبة وقد قتلت 99 نفسا، فماذا قال له؟ قال له ما لك من توبة قتلت 99 نفسا؟ فقتله وأتم به 100. ثم ذهب إلى رجل فقيه فقال له هل لي من توبة وقد قتلت 100 نفس؟ قال ومن يستطيع أن يحجب عنك باب التوبة، ولكن إذا أردت أن تتوب فعليك أن تخرج من هذه البلدة الظالم أهلها، تخرج منها السبب. من هنا ستجد أن القرآن الكريم سيحدثنا أو حدثنا عن أولئك الذين تركوا الهجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثروا أن يمكثوا في مكة وسط الولد وفي البيت وكذا وكذا وكذا. قالوا كيف نخرج ونترك أولادنا، نترك نساءنا، نترك بيوتنا، كيف نخرج ونترك كل هذا؟ انظر كيف تحدث الله سبحانه وتعالى عنهم. الله سبحانه وتعالى يقول الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ هذا يعني أنك لابد وأن تهجر بلاد الكفر التي يحارب فيها دين الله سبحانه وتعالى وتمنع فيها ممارسة العقيدة الصحيحة، ينبغي أن تخرج منها مهاجرا. حينما أقف مع هذا الحكم وأتكلم بهذا الكلام فإن الأسى يعتري والحزن يعتري الإنسان، هل هناك من المسلمين من يهاجر من دار الإسلام إلى دار الكفر؟ بعض الشباب بحجة أنه يريد السعة في الرزق ويريد وفرة العمل ويريد كذا ويريد كذا ويريد علو المنصب، قل أنا عملت هجرة لأمريكا، عملت هجرة للنمسا، عملت هجرة لكذا. يا أخي سبحان الله العظيم، الأصل فيك أن تهاجر منها لا أن تهاجر إليها، إنها دور كفر والعياذ بالله، تنتهك فيها حرمات الله ويحارب فيها دين الله، فالأصل أنك تهجرها لا أن تهاجر إليها. ولذلك أقول الآن الأوضاع أصبحت معكوسة، فالإنسان طمعا في سعة في الرزق والكثرة في المال وكذا وكذا وكذا وكذا، على استعداد أن يذهب إلى بلاد الكفر وأن يمكث فيها، بل وأن يتجنس بجنسية هؤلاء ويتنصل من جنسيته في سبيل أن يحصل على دراهم حتى ولو كانت كثيرة، ففي النهاية هي معدودة، هو زائل عنها وهي زائلة عنه لا محالة. ومن هنا بين الله سبحانه وتعالى أن هذه البلدة التي نشأ فيها نبي الله إبراهيم فيها الأرض وفيها الأهل وفيها البيت، ومع هذا كان من نعم الله عليه أن خرج منها وهجرها، وذهب الله به وحدد له مكانا آخر يذهب إليه، واستمع إلى الحديث عن المكان الآخر. من هنا الإسلام يعلمك أنه لا ولاء للأرض، لا ولاء للأرض إلا إذا كانت تدين بدين الله، يعني إلا إذا كان أهلها يدينون بدين الله. ليش أقول أنا المصري يقول أنا أموت في تراب مصر، أمريكي يقول أنا أموت في تراب أمريكا؟ لا، قضية مش قضية تراب ولا أرض، القضية قضية البلد الذي أنت فيه هو بلد يقيم شعائر الله ويحيي دين الله، إذا والله أنا ولا إله انطلاقا من هذه القاعدة، هذا البلد يحارب دين الله حتى ولو نشأت فيه حتى ولو كان في أهلي لا يعنيني ولا مكان له عندي بأي حال من الأحوال. وهذا أمر طبقه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الأوائل تطبيقا عمليا لما خرجوا هاجرين مكة التي فيها الولد والتي فيها البيت والتي فيها المنشأ. هجروها ولم يهجروها؟ ما قال ولا إلى الأرض. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة والتي رحبت بنشر الدعوة بنشر الإسلام وانتشر فيها الحق، فأصبحت أحب إليه من مكة، وأصبحت هي البلد وهي الموطن، بدليل أنه لما أراد أن يعود إلى مكة عاد إليها محاربا شاهرا سيفا، شاهرا سيف، على استعداد أن يقتل العم وأن يقتل الخال وأن يقتل وأن يقتل وأن يقتل وأن يقتل، لأنها أرض فيها أناس لا يدينون بدين الله ولا ينشرون الحق. بل النبي صلى الله عليه وسلم حرم على من خرج منها مهاجرا أن يقيم فيها بعد ذلك، أن يقيم فيها بعد ذلك، فأصبحت البلد والموطن ودار الإقامة هي المدينة. المدينة إذا القضية ليست فيها القوميات كما ندعي، الشعوبية المصري والموت على الأرض والأهل والعشيرة، لا، القضية قضية الولاء للدين، الولاء لله. فالمسلم لابد أن يكون ولاؤه لدينه ولربه، فهو يحب كل تراب يذكر فيه اسم الله وترتفع عليه شعائر دين الله. أنا ولاء لهذا المكان، سيدنا إبراهيم هذه البلد فيها الأهل فيها الولد فيها كذا فيها كذا فيها كذا، ومع هذا كان من فضل الله عليه أن خرج منها. أناس يتعصبون لأصنام وتماثيل، يتعصبون لكواكب وأفلاك، ويعبدون كل هذا من دون الله، فحتى ولو كان الأرض، حتى ولو كان الأخ، سبحان الله، فأنا أتبرأ من كل هذا حتى ولو كان أبي. وهذا ما فعله أيضا سيدنا إبراهيم، كما هجر الأرض تبرأ من الأرض، فلما تبين له أنه عدو لله اللي حصل تبرأ منه، تبرأ منه. هذه قضية ينبغي إن شاء الله تعالى أن تكون في أذهاننا جميعا. فالله سبحانه وتعالى يخبر في هذه الآية أنه خرج وأخرجه من هذه الأرض ولوطا، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ها هنا ستجد أنه قد جاء ذكر نبي آخر، وعد بقى من قبل في بداية حديث هذه السورة على الأنبياء، احنا قلنا أن عدد الأنبياء الذي جاء ذكرهم صراحة في القرآن الكريم كان 25 نبي، 25 نبي. هؤلاء هم من قصهم الله سبحانه وتعالى علينا، ولكن من لم يقصصهم علينا فالله أعلم، وهو الله أخبر بهذا، الله أعلم به. قصصناه منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، ما نعرفش كم واحد. ولذلك عندنا حديث في لما تقرأ في حديث القرآن الكريم عن تقتيل بني إسرائيل الأنبياء وأنهم كانوا يقتلون الأنبياء بغير حق وبغير الحق، تقرأ في تفسير هذه الآيات تجد روايات صحيحة أنهم في يوم واحد، في يوم واحد، في يوم واحد قتلوا ما يزيد عن 40 نبيا في يوم واحد. فيبقى عدد الأنبياء قد إيه؟ فهو زي ما قال ربنا سبحانه وتعالى، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فأولئك الذين ذكرهم لنا القرآن الكريم بأسمائهم وقص لنا قصصهم كانوا كام؟ كانوا 25 نبيا. هذه السورة كما قلت لكم في بدايتها الله سبحانه وتعالى سماها بسورة الأنبياء، ليه؟ نشوف كم نبي من 25 ذكر في هذه السورة الكريمة. في البداية أول ما تكلمنا موسى وهارون كده، وبعدين إبراهيم، يبقى كام؟ عايزك تعد كده، قلنا ده أمر لابد أن نلتفت إليه، إبراهيم ثلاثة، والآن ونجيناه وإيه؟ ولوط، يبقى لوط إيه؟ والكلام هيجي على لوط مفصل مش تبقى عارف، يبقى سيدنا لوط يبقى دي كام؟ أربعة، خلاص؟ يبقى ده أربعة، خد بالك ده من العذب بعد كده. فربنا سبحانه وتعالى يقول إلى الأرض التي باركنا باركنا فيها، يبقى ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها لمين؟ للعالمين. يعني لم تكن البركة لإبراهيم ولوط فقط، ولكن هذه الأرض كانت مباركة للعالمين، لكل الناس. العالمين كما هو معلوم وكما قال أهل العلم هو كل ما سوى الله، كل ما سوى الله بيخش في لفظ العالمين. وذلك أنت تقول في الفاتحة الحمد لله رب العالمين، ما تقولش الناس بس، ورب الناس بس، فالعالمين هو كله ما إيه؟ ما سوى الله. يبقى الإنسان حيوان، نبات، الجماد، الجن، الملائكة، الكرسي، العرش، القلم، ما تعلمه وما لا تعلمه، ما ترى وما لا ترى. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبين هذه الأرض بارك الله سبحانه وتعالى فيها للعالمين، للعالمين. طيب أولا إيه الأرض؟ ونجيناه ولوطا إلى الأرض. إيه كانت الأرض اللي رحلها؟ ودي منا من الله بالنجاة، ومنا من الله بأن يجتمع النبي وابن أخيه، إن سيدنا لوط سيدنا إبراهيم يقرب له إيه؟ عمه، يقرب له إيه؟ عمه، خلاص. فيجتمع النبي وابن أخيه وهو سيدنا لوط في مكان واحد، هذه أيضا منا ونعمة أن يجتمع نبيان في وقت واحد في مكان واحد. فين الأرض التي باركنا فيها؟ ليه؟ ليه؟ بعض أهل العلم قال هي مكة، بعض أهل العلم قال هي مكة، هي دي أول ما وصل إليه إبراهيم ولوط. التاريخ بيقول غير كده. وقالوا مكة ليه؟ لأن ربنا وصف البيت الحرام بالبركة، تمام؟ إن أول بيت وضع للناس للذي إيه ببكة إيه مباركا وهدى للعالمين، فقالوا هذا. لا، اللي يقرأ التاريخ يقرأ غير هذا. صحيح سيدنا إبراهيم أول ما ذهب ما ذهبش إلى مكة، بل ذهب إلى مكة عشان تبقى عارف، جاء حينما تزوج نبي الله إبراهيم بهاجر وبدأت تدب الغيرة بينها وبين سارة، فأوحى الله إليه في هذا الوقت أن يذهب إلى مكة، وكانت كما وصفها الله سبحانه وتعالى: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. فكانت هاجر مع طفل رضيع سيدنا إسماعيل، وكان بداية عمارة هذه الأرض بوجود هاجر فيها، ودي قبيلة اسمها قبيلة جرهم، وهي من القبائل العربية، من القبائل العربية، وكانوا بيرقبوا الطير فيشوفوا الطير عمال ينزل في هذه الأرض، ذلك لأن زمزم كانت قد انبجست فيها، فمعنى أن يوجد ماء يبقى طير يبقى زرع يبقى كذا يبقى كذا. فوصلوا فوجدوها، وجدوا هذه العين فشارطوها: نجلس معك وإن شاء الله يعني يكون حق الماء هذا ليك والريادة ليك وكذا وكذا. وتربى سيدنا إسماعيل وسطهم وتزوج منهم، ولذلك اعتبر بزوجه وأولاده نبيا عربيا. ومن هنا كانت الغيرة التي من بني إسرائيل على سيدنا إسماعيل، إنهم لما جاءت قضية الذبح والذبيح، تجد في الكتاب اللي بيقولوا عنه مقدس ولا مقدس لحاجة، أنهم أسندوا قصة الذبح إلى نبي الله إسحاق، لأن هو ده اللي من بني إسرائيل وإسرائيلي خالص، فيبقى هو ده ينسبوا له هذا الفضل. لكن ما يروحش الإسماعيل العربي واللي تزوج عربية وكذا وكذا، ما ينفعش، والناطق بالعربية ما ينفعش. ولذلك راح المحرفين كما قلت لكم في كتابهم وقالوا خطاب الله سبحانه وتعالى سيدنا إبراهيم أن قال له: خذ ولدك وحيدك إسحاق فاذبح. وكانت هذه من الأغاليط التي أمسكناها عليهم، وأكدت ما قاله القرآن الكريم أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، وكان لهم ألوان من التحريف، إما أن يحذف النص أصلا، وإما أن يقدم ويؤخر، وإما أن يستبدل كلمة بكلمة. فاللي حصل إن هم شالوا كلمة خذ ولدك وحيدك إسماعيل، رحم شايلينها وحاطين بدلها إسحاق، علشان يعني يكون لهم هذا الفضل وهذا الشرف أن أباهم هو الذبيح. قلت كان هذا من تغفيل هؤلاء. فلما درسنا هذا الكتاب وقرأناه بتأني حتى نقوم بالرد عليهم، وجدنا النص يقول: خذ ولدك وحيدك إسحاق، ده النص اللي كاتبينه كده. فتقرأ قبل من النص ده هتجد انهم بيقصوا قصة ولادة نبي الله اسماعيل ونبي الله اسحاق. فذاكرين ان نبي الله اسماعيل اتولد قبل اسحاق ب 12 سنة، خد بالك من الكلام ده، ب 12 سنة، خلاص. فبالنظر الى الولادة ما ينفعش ابدا يقال خذ ولدك وحيدك ايه إسحاق لأن كان الوحيد من إسماعيل، لأن وقت أن جاء إسحاق كان موجود إسماعيل، فما ينفعش إسحاق وحيد. قالوا طب يمكن أصبح وحيدا عند الوفاة، اقرأ برضو في نفس الكتاب في نفس المكان، وهم ربنا أعماهم عن إن هم يغيروا الحاجات دي ويأخذوا بالهم منها. هتقرأ إنهم لما بيذكروا في قصة وفاة إسحاق وإسماعيل فذكرين إنه وقد قبض الله إسحاق وعاش إسماعيل حينا ثم قبضه الله. فبالنظر للولادة وبالنظر للوفاة في كلا الحالتين اللي كان وحيد من سيدنا إسماعيل، فما خدوش بالهم من هذا، هو كل عمله نفتكر لما هيشيل لفظ ويحط لفظ حسم القضية، فربنا أعماهم عن هذا واكتشف ضلالهم. يعني ما يعنيني هذا، هذه من باب المعلومة التي نقولها ونوصلها لكم، إلا إني زي ما قلت إن التاريخ والوقائع بتثبت إن كان ذهاب سيدنا إبراهيم إلى مكة ذهاب يعني في في في في, في النهاية في الآخر، لكن في الأول أول ما خرج راح فين راح فين. فلما تقرأ التاريخ وتقرأ السنة بإمعال ستجد أنه ذهب إلى الشام أول ما ذهب، هو سيدنا لوط ذهب إلى الشام، والشام فعلا كما وصفها الله سبحانه وتعالى أرض مباركة باركنا فيها للعالمين. ليه؟ لكن لما تقرأ التاريخ جيدا وتقرأ السنة جيدا هتجد حاجة من الاثنين، إن ما من نبي إلا وخرج منها أو ذهب إليه، يا طلع منها يا ذهب إيه يا ذهب إليه كده على طول، يا خرج منها ذهب إليها. ففعلا ولذلك قال أهل العلم إن البركة نوعان، بركة الدين وبركة الدنيا، والأمران اجتمع في بلاد الشام، في بلاد الشام، إن في بلاد الشام بيت المقدس، فالأمران اجتمع في بلاد الشام، إن في بلاد الشام بركة الدين، إن معظم الأنبياء خرجوا منها أو ذهبوا إليها، هذه بركة الدين. وبركة الدنيا أن الله سبحانه وتعالى من عليها بالثمار وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، فيها من الخيرات الكثير، بلاد الشام معروف فيها من الخيرات الكثير، ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكرها صراحة بالبركة في القرآن الكريم حينما تقرأ سورة الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، الذي باركنا حوله. وفي الموقع المسجد الأقصى والقدس في الشام، في الشام الذي باركنا حوله، هتجد في الكعبة ربنا سبحانه وتعالى ما قال باركنا حوله، وصفها هي بالبركة، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة إيه مباركا، لكن في بيت المقدس قال باركنا إيه باركنا حوله. ففعلا هذه الأرض أرض فعلا مباركة، كما قلت هي مهد الأنبياء، مهد الأنبياء، هذا من ناحية الدين، من ناحية الدنيا فيها من الخيرات الكثير. فالله سبحانه وتعالى ذكر هذه المنة أنه أنعم على سيدنا إبراهيم بأن أخرجه من هذه الأرض وأرسله إلى أرض فيها بركة الدين وبركة الإيه وبركة الدنيا. ثم ذكر لنا نعمة أخرى أنزلنا بها على نبيه إبراهيم، وده كما قلت هذه رسالة الله سبحانه وتعالى أرسلها لنبيه ورسوله ويرسلها لنا، ويرسلها لنا، أنه مهما ضاقت الأمور ومهما استحكمت الأمور لابد وأن نكون واثقينها في فرج الله وفي فضل الله وفي إنعام الله. بعد أن كان إبراهيم مهانا مهاجا يتآمر عليه ويلقى به في النار ويقول حرقوه فعلوا فعلوا فعلوا، يخرجه الله سبحانه وتعالى من كل هذا وينقله إلى كل هذه النعم، فده يجعلك إن شاء الله وأنت تعيش في الدنيا تعيش بأمل، تعيش بأمل، وتتذكر قول القائل فعلا ضاقت واستحكمت إيه حلقاتها كده، وكنت أظن أنها إيه لا تفرجوا، يعني هو الظن كده، فلما يعني استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها إيه لا تفرجوا. فلا بد أن يكون عندك أمل في الله وثقة في الله أن الأمور مهما ضاقت ما دمت إن شاء الله تعالى على حق فالأمر سينقلب لك بإذن الله وتنقلب محنك إلى نعم وإلى منن من الله سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى يذكر لنا منة أخرى ونعمة أخرى امتن بها على سيدنا إبراهيم، فيقول ووهبنا له إيه إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. إسحاق ويعقوب، إسحاق ويعقوب. ربنا هنا سبحانه وتعالى بيقول ووهبنا. أنا قلت لكم ذي قبل الهبة، الهبة الشيء الذي يمنح لك دون مقابل، ما تدفعش حاجة عشان تاخده، يبقى اسمها ايه؟ ها؟ هبة. ما دفعت شيئا، هبة. واحنا كل ما يأتينا من الله يعتبر ايه؟ يعتبر هبة. وهب لكم السمع والأبصار، كل دي هبة، سمعك بصرك كذا كذا كذا كذا كذا، دفعت ايه لله عشان تاخد هذا؟ دفعت ايه؟ قدمت ايه لله عشان تحصل على هذا؟ فكلها هبة تستوجب شكرا لله سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى يقول وهبنا له ايه؟ اسحاق ويعقوب. قصة طبعا اسحاق معروفة، ان اسحاق كان هبة ومن الله سبحانه وتعالى لنبي الله ابراهيم من زوجه، من زوجه سارة. سارة بنص القرآن الكريم كانت عقيما، لا تلد، لا تلد، لا تلد. ولذلك وسيدنا ابراهيم في الوقت الذي رزق فيه بنبي الله اسحاق كان شيخ كبير، شيخ كبير. فزي كل العلم الاسباب ها هنا معطلة، معطلة. المرأة غير صالحة للانجاب، تمام، والراجل غير مؤهل لهذا في سن كبر وفي سن عجز. ولذلك هي لما دخلوا الملائكة يبشروه سك وجهها كده واعتريها الخجل، كل أقلده وأنا إيه عجوز يعني خلاص، حتى يعني يقولوا إن لو جات واحدة لا تلد وفجأة ولدت والحمد لله، لكن لما تقعد لا تلد إلى أن يبلغها العجز فالأمر أصبح أمرا محكما خلاص بقى. اللي ما ولدت في شبابها يعني يقول لك هذا، والله يقولوا هذا، يقول لك يا أخي اللي ما ولدت في شبابها هتولد عندها 80 سنة، ها تتوقع؟ فالباب غلق تماما، تماما. ولذلك يقولوا أنا عجوز وهذا بعلي إيه سبحان الله شيخ غالي الكبير ده يجي إزاي، يجي إزاي؟ فيقول ذلك أتعجبين من إيه؟ يا الله من أمر الله، ده أمر الله. فربنا بيعلمنا إن أنت أحيانا تتوفر لديك الأسباب وما تجيبش نتيجة كده على طول، وما تجيبش معاك نتيجة. تتوفر لديك الأسباب، يعني كان عندها الشباب وعند الشباب وامرأة ورجل، دي أسباب الإنجاب، ومع هذا يعطلها الله ما حصلش. يبقى توفرت لديهم الأسباب ولم تؤتي ثمارها خلاص، وبعد ما انقطعت الأسباب تأتي الثمار. يبقى من الذي ييسر الأمور وييسر الأسباب؟ الله. ده مش معناه ان ما اخدش بالاسباب، لا، انت بتاخد بالسبب لكن لا تؤمن ولا توقن بالسبب، انما ايمانك برب الايه؟ برب السبب. انه لو نجح السبب فبفضل الله ورحمته، ولو لم ينجح السبب فهذه ارادة الله. ما تقولش ما انا عملت اللي عليا، ايه اللي حصل؟ ما تعمل يا اخي، وانت ما دام عملت يبقى فرض لازم يحصل. مسألة في النهاية بيد من؟ بيد الله. الاسباب معطلة، الاسباب معطلة، ولذلك وهي غير صالحة للإنجاب. ولذلك هذا التعبير يقول وأصلحنا له إيه؟ زوجة أصلحنا، يعني فعلا معطلة غير صالحة، غير صالحة. فمن يصلح؟ الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى. وما كان هذا أيضا إلا بدعاء وطلب من سيدنا إبراهيم، فكان دعوته دائما لله، رب هب لي من الصالحين، رب هب لي من الصالحين. لما يقول سيدنا ابراهيم رب هب لي من الصالحين ماذا يريد؟ يريد ولدا، مش كده؟ يريد ولدا. ولذلك خد بالك بقى، اما تيجي ويكون راجل وامراه لا ينجبان، كل همهم في مجيء الايه؟ الايه؟ الولد، الولد. لكن بيجي في بالهم الحفيد؟ ها بيجي عايز الولد الاول. ولذلك كان دعوة سيدنا ابراهيم امل السيدة سارة ان يجي ليه الولد ده جاله، ووهبنا له ايه؟ اسحاق. اسحاق لما جه تزوج انجب مين؟ يعقوب. هو سيدنا ابراهيم طلب ليعقوب طلبه طلب حفيده يبقى إسحاق ويعقوبة إيه؟ نافلة يعني زيادة عن طلبه زيادة عن طلبه وطلب الولد جبنا له الولد ها وإيه ولد الولد كمان وولد الولد كمان ليه قد يأتي الولد ولا يأتي ولد الولد إيه المشكلة يموت قبل أن يتزوج قبل أن ينجب يكون هو الآخر ها معطلة إيه المشكلة غير صالح للإنجاب فهو ذهنه كل من صب فين في الولد لا ده احنا عطيناك ولدا وانعمنا عليك ويعقوب ايه نافلة نافلة تمام شوف ربنا سبحانه وتعالى وكلا جعلنا ايه ها صالحين طب كلا جعلنا صالحين اه سبحان الله صالحين الارض الخب بالك بقى ما في شك ان كان اسحاق نبي وكان يعقوب ها نبي مش كده ولا ايه تعالى بقى بص احيانا ويأتي وصف الصلاح مستقلا دون قيد زي ما في الآية هنا وكلا جعلنا ايه ها صالحين الأيوة يبقى جت لوحديها كده واحيانا يأتي وصف الصلاح مع النبوة مع النبوة زي اقرأ في سورة آل عمران لما بشر الله نبيه زكريا بيحيى يا زكريا إنا نبشرك بإيه بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا كمل ونبيا إيه من الصالحين وصف الصلاح كده ها مع إيه مع النبوة يوحان يجي مع بعض يوحان يجي لوحده كده وكلا جعلنا ها صالحين يبقى وصف الصلاح قد اقترن بالنبوة وقد يأتي منفردا طب لما يجي مع النبوة ده معناه ايه ولما يجي لوحده ده معناه ايه خلاص تعالى في مجيئه مع النبوة لما قال الله سبحانه وتعالى ونبيا من الصالحين قالوا فايدة الوصف ده معناه ايه وهل تتخيل ان يكون هناك نبي وهو غير صالح يبقى كان وصف النبوة يغنيني عن وصف الايه صلاح مادام قلت نبيا يبقى يفهم منه انه ايه ممكن يكون غير كده ممكن تلاقي نبي ومش صالح فيبقى ايه فايدة من الصالحين ايه فايدة ايه فايدة زي بالضبط ما قلت بتيجي تقول خلينا في الشارع معلش نتحمل على بتوع الشرطة شوية معلش فخلينا في هشام قول هشام اهو الموهب بتاعك بتسموه البكالوريوس ليسانس ليسانس فقول هشام اهو تيجي تقول لي معاه ايه خد بالك معاه ايه اقول لك حصل على الليسانس والثانوية كلامي ده حلو كلامي ده حلو حلو مش حلو مش حلو ليه لان ليست هناك فائدة ان انا اقول لان عمر ما يحصل على الليسانس الا اذا كان حاصل على الثانوية فقولي حاصل على الليسانس يغنيني عن ذكر الايه الثانوية كذلك لما يقول نبيا ده يغنيني عن وصف ها الصلاح لان بدل نبي يبقى لابد وان يكون صالح يبقى ايه فايدة من الصالحين يبقى ايه فايدة من الصالحين خد بالك كان لأهل العلم في توجيه بقى من الصالحين أمران أو قوليان القول الأول قالوا إن النبوة تفيد صلاح الدين فلما يجي معاها من الصالحين الكلمة دي تفيد صلاح النسب سواء الأصل أو الفرع يعني إيه يعني ايه قالوا يعني ليس كل نبي الاصل فيه الاصل اصل يعني ايه يعني ابوه وجده صلحاء وليس كل نبي من يتولد عنه صلحاء فسيدنا ابراهيم كان عنده شيء في النسب ابوه كان كافرا يبقى الاصل اللي فوق ها ها صالح مش صالح وسيدنا نوح كان عنده الولد كافر يبقى اللي طلع منه ايه صالح من مش صالح فلما يقول وكلا جعلنا ها صالحين تعرف ان اسحاق ويعقوب كل اللي فوقه ابوه كان ايه كان صالحا واللي جاي منهم كان صالحا يبقى المراد هنا بوصف الصلاح صلاح ليه صلاح ليه الناس واضح الحته دي البعض قال هذا البعض قال لا خد بالك وصف الصالحين او صالح له دخل اخر فبيه هو الدخل الاخر قال وبيتعلق ايضا بمقام النبوة ازاي قال يا اخي تعالى هو كل الانبياء درجة واحدة درجة واحدة والله بنص بقولها بنص القرآن لا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض آية أخرى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض يبقى صحيح كل نبي والكل له الفضل لكن في داخل الأنبياء من هو أفضل من هو أفضل بدليل حتى حديث الإسراء والمعراج لم تجد الأنبياء كلهم في مكان واحد في الإسراء والمعراج النبي يصعد إلى السماء الأولى يستفتح فيفتح لا يقول فلقيت آدم في السماء الأولى ويطلع الثاني فيقول فلقيت ابني الخالع يحيى وعيسى فيلاقيهم في السماء الثاني يطلع الثالث فيقول فلقيت النبي الله يوسف خلاص يطلع الرابعة فيقول فلقيت النبي الله إدريس ويقرأ قول الله تعالى ورفعناه مكانا رفعناه مكانا عليه يطلع الخامسة يلاقي هارون يطلع السادسة يلاقي موسى يطلع السابع يلاقي إبراهيم وفعلا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض فهي كده الدرجات بتتفاوت خلاص فمن هنا قالوا ان لما تسمع نبي من الصالحين تعرف انه نبيا من المفضلين يبقى داخل في زمرة فضلنا بعضهم على بعض وهو من المفضلين يبقى هو من المفضلين تمام وهنا طبعا ما تجيش بقى يقول ازاي والنبي نهانا عن ان نفضل بعض الانبياء على بعض وده وارد صحيح وكيف القرآن اخبر وبين ان في تفاضل وبعدين يجي النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا عن هذا التفضيل وده وارد في حديث بصحيح البخاري ابو هريرة يقول استب رجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم احدهما يهودي والاخر مسلم فقال اليهودي حصل خلاف يهودي مسلم مش من بعض فقال اليهودي في قسمه بيحلف فقال لا والذي فضل موسى على العالمين يقول فلما سمع المسلم ذلك غضب فصفعه وقال يا خبيث وعلى محمد عايز تقول ان موسى فضل على محمد معروف ان محمد هو الذي له التفضيل وصفعه فذهب اليهودي شاكيا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوني على الانبياء يبقى من فضلش طب مين من فضلش والقرآن بيقول ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض فكان لأهل العلم توجيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا. قول ضعيف، وبقول ضعيف عشان لو قرأت ما تلتفتش له، ان بعضهم قال النبي قال هذا قبل ان يعلم بالتفضيل، وكان ربنا قالوا تلك الرسل فضلنا. طبعا هو ده كلام مستبعد، ان النبي يقول كلام على غير علم، لا خلاص. البعض الاخر بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم انه مفضل، ولكنه قال هذا من فرط تواضعه صلى الله عليه وسلم. البعض الاخر قال لا، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التفضيل في مقام العصبية. خد بالك من الحتة دي بقى. هذا الرجل يهودي متعصب لمين؟ سيدنا موسى. فانت لما قلت محمد قلتها انطلاقا ايضا من ايه؟ مش قضية علم بقى، ان انا بقول ادي اوجه التفضيل، لا، ده هو قالها عصبيات، وانت تقولها عصبيات. ففي مقام العصبية نهى النبي عن التفضيل، لأنك لو فضلت فسوف يجرك هذا ويجره هذا إلى ما تكفر به وما يزداد به هو كفرا. مش عصبية بقى. فهو قال لموسى، هتروح قيل له لا محمد، يقول لك بلا محمد بلا بتاع، تقول له بلا موسى بلا بتاع، مش كده؟ فازداد كفرا وكفرت أنت بالله، تحسب نبي الله موسى، فبقت عصبية. فقالوا من الناهي عن التفضيل في مقام الايه؟ في مقام الايه؟ العصبيه. لكن في مقام العلم هقعد اقول لك ده مفضل وليه وليه وليه واوجه التفضيل كذا وكذا وكذا. فنهى عنه في مقام الايه؟ في مقام العصبيه. وده قول طبعا يعني طيب جدا في هذا. بعض الاخر رجح توجيه اخر، وده اللي رجحوه. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوني، يريد على سلم بها، يريد ان يقول ان تفضيل النبي على آخر ليس من حقي ولا من حقك، ولا يجوز لي ولا يجوز لك، وإنما هو أمر لله وحده. أنا اللي أقول، هو اللي يقول فضلت وأفضل وكذا وكذا، قال لك ليه ما تقولهاش؟ أنت ما تقولهاش، ما تتكلمش بيها. خلاص، يبقى التفضيل لمين؟ لأنك أنت لا تعلم من هو الفاضل ومن هو المفضول، فالله هو الذي يفضل، لكن أنت لا. أنت لا. خلاص؟ وده هذا هو القول الفصل. انك ما تقعدش تجيب اي نبي وتتكلم وتفضل على سائر الانبياء وتقول هو مفضل هو مفضل هو مفضل، هذا امر متروك لله سبحانه وتعالى. لكن خلاصة من هذا، ان زي ما قلت ان وصف الصلاح مع النبوة يفيد ان هذا النبي ممن فضلهم الله سبحانه وتعالى بنص هذه الايات. اذا لو جاء وصف الصلاح مع النبوة ويفيد الايه؟ التفضيل، او على حسب من قالوا في بداية الامر يفيد خلو الايه؟ الاصل والفرع من احد كافر، لا يبقى له اب كافر ولا يبقى له ابن ايه كافر، كما حدث مع ابراهيم او كما حدث مع نوح. تمام. ولما يجي وصف صلاح مطلقا فهو يعني البعد عما لا يرضي الله والالتزام بما يرضي الله. هو ده العبد الايه؟ هذا العبد الايه؟ الصالح. لما يجي مطلق تقول ده فلان صالح، يعني ايه؟ يلتزم المأمورات ويجتنب الايه؟ المنهيات. ده وجه صلاح، ده وجه صلاح. خلاص. يبقى وكلا جعلنا ايه؟ لا مفيش من كلا جعلنا ايه؟ صالح. خلاص. دي منة اخرى، هذه منة اخرى امتن الله سبحانه وتعالى بها على نبي الله ابراهيم. يبقى نجاته من النار، نجاته من الارض، هذه الارض الفاسقة، اجتماعه مع ابن اخيه لوط، وبعدين ان وهب له اسحاق ويعقوب وجعله من الانبياء المفضلين، وكان يعقوب بالنسبة له كان نافلة امرا لم يطلب، فجاءه هكذا من الله سبحانه وتعالى. احنا قلنا بقى موسى هارون اللي جم ذكرهم، ابراهيم لوط، اصبح معنا كمان اسحاق ويعقوب، عيد نقول لك عيد. خلاص. يبقوا كام نبي؟ يبقوا كام نبي جاء ذكرهم حتى الان؟ ادي ست ايه؟ ادي ست انبياء. الايه بتقول ايه بعد كده يا سيدي بقى؟ وجعلنا ائمة يهدون بامرنا واوحينا اليهم فعل الخيرات واقام الصلاة وايتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وجعلناهم ايه؟ ائمة لمن أخ يهدون به يهدون بأمرنا. والحتة دي بقى لنا فيها كلام خلاص. يهدون به ها بأمرنا ادي حاجة لنا معاه وقت. وأوحينا إليهم ها فعل ليه فعل الخيرات خلاص. ودي هبقى لنا معاها وقفة برضو اللي هو تحديد الخير. خير متى يكون خيرا حبيت ازاي دي فعل ايه الخيرات. اقام ايه اقام الصلاة ده هيبقى لنا كلام في هذا وما معنى اقام. وليه دايما الصلاة تذكر في القرآن الكريم مقترنة بلفظ الايه ها الاقامة الاقامة الاقامة. اقيموا الصلاة يقيمون الصلاة مهمة جدا مقترنة بلفظ الاقامة. فدي مسألة ينبغي ان احنا نلتفت اليه. ايضا ده يشير لان الصلاة عبادة ها متأصلة مش مفروضة على المسلمين وبس. مش لان ربنا بيتكلم عن مين؟ بيتكلم عن ابراهيم بيتكلم عن لوط بيتكلم عن اسحاق بيتكلم عن يعقوب. فاقام الصلاة كان عندهم صلاة طبعا. ايتاء الزكاة كان عندهم زكاة طبعا. ودي هتلاقيها على لسان كل نبي حتى اخر الانبياء قبل نبينا صلى الله عليه وسلم ونبي الله عيسى يقول وامرني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. يبقى اقام الصلاة وايتاء الايه ايتاء الزكاة. وبعدين في النهاية يقول وكانوا لنا ايه عابدين. نفهم بقى مفهوم العبودية لها مفهوم. فما هو مفهومها؟ هذه العلب المغلقة التي وقفنا معها التي نحن بصددها. ان اردت ان تفتحها وان تستكمل معنا ان شاء الله تعالى فسوف تأتينا يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله وقدر. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.